إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الكلام أيضا في المنافقين، وهذه الطائفة التي تكلمت عنها الآيات السابقة اللي بدأنا بها الصلاة وقال وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضل، يعني عملوا الأعمال التي تغضب الله وأساءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وصل إليهم من رسول الله إلا كل خير، يعني ليس لهم ذريعة ولا سبب ولا مبرر لاعتراضهم ومعاندتهم وإساءتهم وتطاولهم على الله وعلى رسول الله وعلى كتاب الله، ما فيش أي مبرر غير أن الله ورسوله أغناهم من فضله. إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، يعني دي الذريعة الوحيدة. طبعا زي ما قلنا ده نوع من الذم في سورة المدح أو المدح في سورة الذم، يعني بمعنى ما لهمش أي حجة يتبررون بها وتعللون بها عشان يعملوا ما يغضب الله ويغضب رسول الله، والحجة الوحيدة إن ربنا أغناهم من فضله ورسوله أغلاهم من فضله، يبقى طبيعي كان يبقى شكر وذكر واعتراف بالجميل وطاعة واستسلام. هؤلاء منهم ومنهم من عاهد الله، لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. يعني إذا كان ربنا أغناهم من فضله فالطبيعي أنهم يكونوا من الصالحين، يعني يتصدقوا ويستخدموا النعمة فيما يرضي الله سبحانه، يرضي الله سبحانه وتعالى جل شأنه، فينفقونها في سبيل الله لإعزاز الإسلام وقوة الإسلام ونصرة الإسلام وفي خدمة الخلق إحسانا وصلة وبرا وصدقة وزكاة. ده كان الذي يجب أن يكون يعني أو المتوقع من الناس الصالحين، لكن حدث ما يناقض ذلك، إن منهم فريق عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. عاهد الله في حالة فقره لما كانش معاه قال لك إن فرجت هعمل وأعمل وأعمل وأعمل، إن ربنا وسع أكون أنا أول المنفقين في سبيل الله وأول المتصدقين وأول المستجيبين لرسول الله إن أمر بالنفقة. بعدين في البتاع ده فصلت زي بمعنى إن وسع الله في الرزق هنكون أول المسابقين والمسارعين إلى النفقة في الخيرات. وهذا الأمر حدث من واحد من المنافقين، يعني كثر في كتب التفسير أنه يذكر أنه ثعلبة، ولكن العلماء المحققون قالوا ليس ثعلبة، لأن ثعلبة كان من أهل بدر وكان بدريا وكان أنصاريا ولا تأتى أن يوصف بهذه الصفات، لأنه فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه وبعدين وماتوا وهم فاسقون، يبقى معناها لا ينبغي أن يكون. لكن أيا كان الشخص فالعبرة بإيه؟ بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى إن كان اللي قالها واحد لكن اللفظ عام والحكم عام. ولذلك صاحب المنار قال أن هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات يوجد منهم في كل زمان من يفعل فعلهم والعياذ بالله، يوجد مثلهم في كل زمان والعياذ بالله. وسيأتي نقله طنطاوي عن تفسير المنار، يوجد في كل زمان من يتمنى الأماني ويقول لو وسع ربنا هعمل كذا، لما يكون في الشدة يبتدي يقول إيه إن فرجت هأنفق، وزي ما بيحصل في هذا حالة النذر. والقرطبي قال إن من هو من عاهد الله هذا نذر، نذر أو يمين، لأن العهد والنذر واليمين بمعنى واحد، عهد علي أعمل كذا أو نذر علي أعمل كذا أو بالله لأفعلن كذا، فالعهد والنذر واليمين بمعنى واحد، سواء حلف أو نذر أو عاهد بلفظ العهد. المهم تمنى لو وسع الله عليه ينفق ويكون منه كذا وكذا وكذا. وهذا الأمر وارد أنه يحدث في كل زمان كما نعلم. القرطبي كعادته علق على هذا الأمر بأمر بيّن فيه حكم النذر في مثل هذه الحالة، قال إما أن عاهد الله بلسانه كما يقول القائل عهد علي أو نذر علي أو بالله علي كذا، أو انعقد قلبه على ذلك. واحتمل أنه فعل ذلك لكن لم يوفق، وكانت خاتمته والعياذ بالله خاتمة سيئة، وإنما الأعمال بخواتيمها. قالوا طيب هذا القول، هذا الذي عاهد الله لئن آتاني الله من فضله لأصدقن ولا أكونن من الصالحين، هل إن رزق مالا ولم ينفذ هذا الأمر يبقى نذر وعليه كفارته؟ وهل هذا النذر يشبه حالات الطلاق التي يعقدها الإنسان قبل أن يتزوج؟ بمعنى أن اداني مال هأنفق، طب لو قال إن اداني زوجة أطلق، وده الحكم اللي بناه يعني عليه. النذر معروف أن يقول علي كذا لله، والوفاء واجب إن كان النذر في ضاعة. أما إذا كان النذر في معصية فلا وفاء ولا كفارة على رأي، أو لا وفاء عليه كفارة في رأي. نعم نشوف كده إذا كان أصلح أفصل لخالص الناس مش ناقص يعني الأعصاب متوترة مغير حاجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني عزوج القرطبي انتقل إلى حكم الطلاق بناء على هذا الأمر، هو مع الشمال فبيقول لو اداني مال ربنا هأنفق كده يبقى عهد ونذر، طبيعي أنه إذا رزق مالا ينفق، ده من غير نذر، أنت من غير نذر إذا وسع الله عليك أنت مطالب باستخدام هذا المال أو استخدام هذه النعمة في مرضاة الله، ومطالب أن تصل بها الرحم وأن تتصدق بها في وجوه الخير. وتفكر الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا، وهو يعمل بعلمه في ماله، فيتقي الله ربه، هذه واحد، ده العمل في المال، يتقي الله ربه ويعلم أن لله حقا فيه يعني، ويصل به رحمة وينفق به في وجوه الخير. يتقي الله ربه ويعلم أن لله حقا ويصل به رحمة ويتصدق برحمه ويتصدق، فهذا بأشرف المنازل، هذا بأشرف المنازل. علم مراد الشريعة ونفذ، يبقى إذن هذا بأشرف المنازل، لأن علمه دله على أن النعمة تستخدم في وجوه الخير فيما يرضي الله، من غير منازل ولا حاجة، بمجرد أنه علم الحق الذي جاء به القرآن وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالك إذا كان عهد ونذر، عهد ونذر، يبقى الوفاء واجب، واجب يعني طبيعي إن إنسان إذا وسع عليه يؤدي حق الله وحق خلق الله. فإذا نذر تأكد هذا الحق، لكن هؤلاء والعياذ بالله نذروا ولم يعمل. قاس عليها العتق والطلاق، لو واحد مش ما عندوش عبيد وقال لو رزقته مملوكا لأعتقنه، هل يجوز أو لا يجوز؟ ولو قال لو تزوجت فلانة أو من بني فلان أو تزوجت امرأة أو أي امرأة تزوجتها فهي كذا، من ضمن الكلام اللي يحصل من السفاهة والتفاهة يعني. القرطبي بيقول هذا الكلام ليه؟ بيشير لحديث أورده الترمذي وأبو داود وقال لا نذر فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك. حديث نقله القرطبي أو أشار إليه، قال الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص جده يعني، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. ده حكم مسألة متفرعة، بعدين نرجع للآية إن شاء الله، إن شاء الله يعني. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، يعني ينذر حاجة مش معاه يعمل نذر فيها، يصح أو لا يصح؟ وكلمة نذر معناها لا وفاء، ما احتسبش عليه نذر فيوفي به. وكلمة لا يملك تشمل حاجتين، حاجة لسه ما جتنيش بعد نوسع عليا، وحاجة بتاعتك انت، انا انذر ان انا اتصدق بمالك، نذر علي ان نذبح جدي لشيخ سعيد، ينفع؟ بعد نقول له نروح نقول لك ده انا خلاص نذرت وعشان قادر ومعلش وسيبني اذبح، يسيبك اذبح؟ من قال لك انذر؟ لا نذر لابن ادم فيما لا يملك، بحاجة مش بتاعتك ما تنذرش عليها، واذا نذرت لا وفاء عليك. أو في هذه المسألة أنه لئن آتاني الله من فضله لأصدقن، نوع من النذر. لكن واضح من الآية أن الله عاتب وعاب على هؤلاء أنهم لم ينفذوا ما نذروا وما عهدوا عليه، يبقى كان مطلوب منهم أنهم إيه؟ يوفوا، كان مطلوب منهم الوفاء. أما الطلاق فلا خلاف فيه، هو القرطبي قال الكلام يعني رحمه الله رحمة واسعة. استدل بعض أهل العلم أن من قال إن ملكت كذا وكذا فهو صدقة فإنه يلزمه، قال به أبو حنيفة يلزمه، وأما الشافعي فقال لا يلزمه، لا يلزمه لأنه ما يملكش. أخذا بهذا الحديث احتج الشافعي بحديث أبي داود والترمذي قد حسنه الترمذي وقال صحيح، فحسن صحيح لا نظر لابن آدم فيما لا يملك، بهذا أرجح استدلالا بهذا الحديث. طب نجي للطلاق والعتق، ولا عتق له لابن آدم فيما لا يملك، يعني لما يملك يبقى له الحق أن يقول أعتق، لكن رأى بعض أهل العلم منهم الإمام أحمد وغيره قالوا العتق طاعة، فإن عاهد نفسه وعاهد الله أن رزق مملوكا فيعتقه فيجب أن يوفي، أما الطلاق فلها حكم آخر. ده العلماء قالوا فيه تفاصيل، وقالوا إن إن طلق إن يعني وعد أو نذر أو عاهد أو حلف إن رزق زوجته أن يطلقها نقول لا، هنا أوقف، لأن أنت في حالة هذا الحلف أو هذا اليمين أو هذا العهد أو هذا النذر كنت لا تملك الزوج. والمفترض في أحكام الطلاق، الطلاق لا يقع إلا زوج على زوجة في العصمة، يتقع على زوجة يقع على زوجة في عصمته، والذي لا يملك العصمة لا يملك الطلاق. ربنا جعل العصمة في يد الرجل وبالتالي الطلاق بيده، فإذا كان لم ليس له عليها ملك بزواج، يعني ليس عليه زواج، ليس له عليها زواج، يبقى لا صح أن يطلق على من لم يتزوجها. ولذلك قالوا من الأيمان الساقطة اللي هو يقول كل امرأة يتزوجها فهي طالق، وبعدين تسفاها تسفاها وسوء أدب، لأن الزواج نعمة وهو ما يقدرش يعني يستمر من غير تزوج، انه ممكن يحصل في مشاكل، لما ممكن تكون ايه لها زام تاخذ، لازم تاخذ بنت عمك، لا مش هاخذ، خذ بنت اختك، لا بتاخذ بنت اختي، بنت اختي مش هاخذها، بنت خالتك مش هاخذها، اتخانق زارجان قال مش هتجوز، وين اتجوز كذا، يقبل له حق يقول له ليش حق، ابوه عمال يلح عليه او الام عماله تلح عليه يغصبوه على الزواج، فممكن هذا يحدث مع الغضب، عايز يحسم القضيه، الاب مش عايز يتفاهم، مش عايز يدي فرصه للتفاهم، او الام مش عايزه تدي فرصه للتفاهم، فسد عليهم الطريق. ومش بس على بنت اختها ولا بنت اخوها، بنت اخوها لا، حلف على اي واحده ثانيه، اي واحده هيتجوزها تبقى كذا، عشان يبعد عني يقول لك ما نجيبش الشقة لبنت اختي ولا بنت اخوي. هو لما يقول كل امراه يتزوجها فهي طالق، ابوه يقول خلاص يقول الدين ده ابعد عني، بدل ما اجيب مشاكل اجيب اجيب لي بنت اختي ويسيبها، ولا الثانيه الام تقول اجيب لي بنت اخويا ويسيبها، يبقى هو حر، خليه يتجوز اي واحد عشان يعمل سهل، يعني يبقى كده ارتاح منهم، ويجي يسال العلماء بعد كده يقول اعمل ايه انا حلفت وقلت. فاذا كان بعد اذا سال يبقى لذلك عبد الله بن مبارك قالوا انه فصل هذا الامر، قال هذا الرجل كان يعلم الحكم قبل ان يقول هذا الكلام ثم قال، وهو يريد بعد ان يقوله ان يتزوج، يبقى نقول له ملكش حق ومش هينفع معك، يبقى وقعت من وقع منك الطلاق، يقع منك الطلاق، يعني من نوع التأديب يعني. او كان لا يعلم الحكم وطلعت منك كده وراح سأل، وبعد ما سأل بعد ما قال النذر او العهد او اليمين سأل، في هذه الحالة يفتى له انه لا يقع طلاق. ده بقى تفاصيل من قال كعبد الله بن مبارك رحمه الله رحمة واسعة، يعني هو القرطبي جزاه الله خيرا عايز يفتح لنا باب مسألة، لكن يشكر جزاه الله جزاه أحسن جزاء. عايز تقول يا عم شيخ سعيد بقى الهجيم أربعة نفر رجل دوق جدا مهلا بالماء تقولناها قبل كده الحديث ذكر سابقا، إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله، يتقي الله فيه ربه يعلم أن لله فيه حقا ويصل به رحمه، زي ما قلنا تصدق وكذا وكذا، فهذا بأشرف المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن الله أتاني ما مثل فلان لفعل عملت كعمل فلان، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، عندك ثروة ولا عرف حلال ولا حرام ومال، فهو يتخبط بجهله في علم في ماله، يتخبط بجهله في ماله، وذاك بأخبث ما نزل، يعني لم يتق الله ربه ولا يعلم أن الله في حقه ولا يصل به رحمه، فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله لا علما ولا مالا وهو يقول لو آتاني الله مالا أو مثل فلان لعملت كعمل فلان، فهو بنيته فهما في الوزر سواء، يبقى أخبث المنازل زي صاحبه بل أخبث من الثاني كمان، لأنه يعني فقر وإيه وافتراء والعياذ بالله. دي الأربعة، وهذا حديث والله أعلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حج يونس عامل كده، عامل إشارة ولا سؤال؟ وهو غير متزوج. عليه كذا. نعم. عليه الطلاق يعني. الحلف بعليه كذا غير لما يكون انت زوجت تكون كذا. هنا الحديث الترمذي لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. إن قال اللفظ الصريح انت زوجتها فيها كذا نقول له لا طلاق، لا يقع طلاق. اما كلمه عليه كذا اللي بيحلف عليها جماعه بتوع ال مش نقول عليهم الجهله، كل كلمه يقول لك عليه كذا عليه كذا عليه كذا عليه كذا، عشان علبه كبريت عليك كذا، وعشان بصله بديحه عليه بكذا، حزمه البصل قد كده وبجنيه، تقول لي يا عم خلاها ب70 يقول لك عليه كذا، هي بكيه بكذا وقع عليه بكذا، فيحلف عليه الطلاق. عليه الطلاق ده فيها كلام ثاني، عليه الطلاق إن خرجت منه كان متزوجا يسأل عن نيته لأنه طلاق غير صريح، فإن قصد أن يقع منه الطلاق على زوجته إن قصدها بهذا اللفظ تحتسب عليه. إن قال لا ده أنا بحلف مش هبيع وبحلف إني مشتريها كده، يعني يؤكد أمرا أو ينفي أمرا، يقبل العلماء قالوا يحاسب على أنه يمين كفر عنه كأنه حلف. على أساس العرف، على عرف السائد بين الناس أنهم يحلفون توكيدا أو نفيا على أنه يمين، يعني ما لم تكن هناك نية بالتطبيق. فإذا إذا كان غير متزوج ويحلف للتوكيد أو للنفي يحتسب عليه يمين. ونحن نقول ما يصحش الإنسان يعني يستخدم هذا اللفظ نهائيا، وصل الحزم خلاص أصبح تأكد في أكثر مكان أن بعض النساء بتقول عليها طلاق خلاص. كنا السنة اللي فاتت بنتندر ونقول يعني سمعت واحدة نازل من المجاهدين من جنازة مرة بتقول عليها كذا، فاستغرب. فرحت مرة في باريس في الماكس بقول درس، قلت لهم وصل المرأة، قال ده حصل عندي لبيع كله قالت علي كذا، قلت وصل ماشي. يقبل في الشمال وفي الجنوب المرأة تقول عليها طلاق، عليها طلاق وهي ليس لها اسم متحلف على هي، يقبل ده دليل على ان تفشي الجهل وتفشي هذه البدعة والعياذ بالله. الحلف بالطلاق لا ينبغي يستخدم طلاقا، يستخدم يمينا، لان الطلاق حد من حدود الله، الطلاق حد من حدود الله، حد يعني سورة الطلاق وسورة البقرة تلك حدود الله، تلك حدود الله على الطلاق. يبقى لا ينبغي أن يتهاون الناس، وكما جاء في سورة آية البقرة ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. يبقى اتخاذ آيات الله هزوا لو استهين بموضوع الطلاق ويعني يجري على لسانه باستهتار والعياذ بالله وتهاون ولا مبالاة. إذا اشترطت قالوا إذا اشترطت عليه شرطا وافق عليه خلاص، يعني المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم، لو قبل الدخول مقبولة منك بكلمة كويس أحسن منك تقولها، يعني لو قبل الدخول يمضي على قسيمة الزواج مشروط فيها يعني ايه دهول؟ دهول يعني ايه؟ لا هو قال الدهول يظهر طبل كبير اللي حاجه زي كده يعني. لكن ده كبر يعني. دهول يعني. فلو قبل هذا الانسان التافه ان يمضي على شرط في قسيمة الزواج زواج ان العصمة بيدها خلاص قبل هذا الشرط يوفي به وينفذ عليه ينفذ عليه. احيانا احيانا يمكن يكون هو فيه عيب او عيوب مزواج مطلاق او يعني مسرف وسفيه في الاموال وفي الاشياء وفي حاجات كثيره يعني. لكن هو عموما يعني امر غير مستساغ لا يقبل العقل لكن ان وقع شرطا ينفذ هنا عند شروطه. لا عدهم كم مرة بالضبط وقول لي عشان أقول لك. قول لي آخر مرة كان نظامها إيه؟ قلتها إزاي وليه؟ ما فيش ما تفتكر تذكر. هل هو معلق للقصد يعني؟ هل هو معلق إن ما عملتش كذا لا أتجاوز عليك؟ يبقى موضوع ثاني وعملت انتهى الموضوع انتهى. إنما لو حنست لو قلت اليمين ولم تنفذ هذا اليمين هي يبقى نقول لك تعمل إيه؟ يعني إن أقسم مثلا إن تركت البيت وراحت تزور أبوها ولا أخوها يتجوز عليها. هو قال لها إن خرجتي إذني لما وقعد ما قدامها وتقول لها أخرج قال لها لا مش آذن. فإن خرجت يتجوز عليه أقسم بالله العظيم إن خرجت يتزوجن. يقول لك تعالى أنت دلوقتي قدرتك إيه في المال قدرتك إيه على الزواج هل تستطيع أن تعدل بينهما؟ هل الزوجة الثانية هتستقر معها الأحوال في الأسرة من الأولاد وكذا وكذا وكذا؟ احسبها حسبة كويسة بال بال بال بالعقل والمنطق الواقع. فإن كان الزواج الثاني مش في الإمكان وانت قلت كده يعني يبقى نقول لك عليك يمين تكفر عن يمينك كفر عن يمينك. أو رأيت أن المصلحة في أنك لا تتزوج عليها يبقى كفر عن يمينك. فإن كانت المصلحة في أن تتزوج عليها يعني ممكن يكون في سبب مشروع يحول دون الاستمتاع بالزوجة يحول دون الاستمتاع بالزوجة نزيف مستمر طول الأيام أو مرض يحول دون الاستمتاع بها في هذه الحالة الزوجة الثانية تبقى مشروعة وبنقول يستحسن أن يكون بنوع من التفاوض والتفاهم عشان ما يحصلش يترتبش عليها إيه وش مشكلات أسرية أو أسرية يعني مترتبة على الغيرة على العناد على كذا على كذا والأمور تحتاج إلى. ولذلك هو فيه حديث تعلق بهذا الموضوع ذكره القرطبي وعلق عليه وقال فيه من فيه ضعف لكن الترمذي حسنه قال حسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تمنى ما إذا أراد أن يتمنى إذا كان عايز يقول أعمل إيه ولا عاوز أعمل حاجة إذا كان عاوز يعمل حاجة في المستقبل يعني إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى يعني يتدبر ويفكر هو بيقول إيه وعايز إيه بالظبط قبل ما إيه يعقد عزم بنذر أو بيمين أو بعهد فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته. بمعنى القرطبي قال في تعليق هذا عليه تفسيرا له تعليق على الحديث يعني أي ينظر من عاقبة أمنيته، يشوف هو بتمنى حاجة بيقول أعمل كذا، يشوف ما ترتب على هذا الأمر، هل من اليسير أن ينفذ هذا الأمر، هل من المصلحة عاجلا في الدنيا ومن المصلحة آجلا في الآخرة، ولا يترتب عليه ضرر في الدنيا أو عقوبة في الآخرة بمطلوب. فلينظر ما يتمنى قبل ما تقول أنا هعمل كذا أو أقسم بالله أعمل كذا أو أعهد الله أو نذر علي، فكر في عاقبة هذا الأمر، هل في الإمكان، هل يترتب عليه منفعة، هل يترتب عليه ضرر. لما قلت لكم اللي كان في الجيش وقال قال نذر علي لما أخرج من الجيش أذبح عجل، وهو في الجيش لا يملك ذرة ولا عود برسيم حتى عشان يربي عجل، ويخرج من الجيش سنة واثنين وثلاثة مش قادر يوفي. طب انت يعني لما كان قدامك فرصة تفكر يعني عشان اتزنك في يوم حر ولا بتاع ولا اتعرض للعطش ولا للجوع، فقال لك يا اختيش اخرج من الجيش، قال اخرج يقبل بحجر، طبعا مش قادر يوفي. الله اعلم كان ده مر عليه 7-8 سنين على سؤاله، وكان ساعتها مر عليه 7-8 سنين ما نفذش النذر يعني. فإنسان إذا أراد أن يتمنى شيئا ينظر ويتأمل ويتدبر في عاقبة هذا الأمر، فإن كان يرى في الإمكان وفيه مصلحة يقول، ليس في الإمكان ليس في مصلحة يترك الأمور لله، ولما تفرج تتيسر عليه الأمور يبقى يبتدي يتقدم طاعات. والمفترض الإنسان إذا كان في كربة يلجأ إلى الله بالدعاء بتفريجها، نسأل الله أن يفرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، وفك أسر المأسورين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم على المظلومين، وارفع الظلم على المظلومين، وارفع الظلم على المظلومين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، يا قوي يا قادر. يبقى الإنسان لما يكون عاوز يندر نذر أو يعقد عهد أو يحلف يمين يتدبر في عاقبة هذا الأمر قبل أن يقوله، قبل ما يقول أتجوز عليها يشوف الجواز النظام إيه ويكلف إيه وممكن لا وفيه بيت ولا مش بيت ولا هيضيع ويصيع ولا يصيع العيال ولا يصيع الزوجة الأولى أو الثانية، يحسبها كويس. فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته، يعني لما هذا الرجل الذي تمنى على الله أن يرزقه مالا وفيرا واعتقد أنه في هذه الحالة في إمكانه لو رزق هذا المال الوفير يتصدق بأكثر ما يمكن، لكن عندما جاء المال ضعفت نفسه وضعف عزمه. مفكرين في حديث سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما احتاط لنفسه في كلمة قالها رضي الله عنه وأرضاه لما طلب منه أن يتولى خلافة المسلمين، قالوا أبقى خليفة وبكر موجود، قال لأن مقدمة تقطع عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. وبعدين قال كلمة ثانية، قال إلا أن نعم إلا أن تطوع لي نفسي حين عند القتل، بمعنى لو أجد الآن يحصل فيه أنا مش موجود عندي حاليا نعم، لأن مثل معنى كلامي كده، لأن يحدث شيئا عند القتل لا أجده الآن، بمعنى أنا النهاردة عندي عزيمة مش ممكن أتأمر على المسلمين وفيهم أبو بكر، ده هو أشرف أفضل مني وأكرم إلى الله مني وأقرب إلى الله مني، وإلى رسول الله، هو يرى هذا جازما حازما في هذه اللحظة، قال لكن ما اضمنش يوم ما يجيبوني هنا عشان اقتل يمكن نفسي تتغير. يقول لك نقتلك ولا تبقى امير المؤمنين ولا خليفه رسول الله. ممكن النفس تشول زي ما قلنا بطريقه تقول ايه طب يا عم انت وبكر ابوك ابو بكر مواسط وهو قال لك انت تبقى خليفه المسلمين وهو راضي وانت تقتل نفسك ليه؟ ما تبقى انتوا الاثنين مع بعض تخدموا الاسلام وتقوموا بمهمه خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه للاسلام وحفاظا على الاسلام، وبالذات ان بعد وفاه رسول الله حدثت رده وحدث امتناع عن الزكاه وكانت هتخرب الدنيا لولا ان قيد الله هذا الرجل ابا بكر ومن معه رضي الله عنه. ممكن في هذه الظروف تتغير النفس يقول طب ما احنا خلاص نقوم بالمهمه مع بعض واحنا واقفين مع بعض عشان خدمه المسلمين وعشان الاسلام ما يضيعش وعشان ما نضيعش مهمه المسلمين. واحنا قلنا ان ابو بكر رضي الله عنه وعمر ابو بكر وعمر ادرك في اليوم اللي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لازم يبقى فيه واحد يتولى امر المسلمين، لازم يبقى فيه قياده، لان لو ترك الموضوع يوم واثنين وثلاثه واربعه من غير قياده ممكن تخرب الدنيا، وبالذات اذا كانت المدينه فيها ناس متفاهمين ممكن خارج المدينه يحصل كلام ثاني، كل بلد يبقى فيها رئيس كل واحد يقول انا الامير انا الامير تخرب الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجهز يغسل ويكفن ويحفر له قبره، وجماعة قاعدين في سقيفة بني ساعدة من الأنصار بيقول يا ترى بعد النبي مين هيبقى؟ يبقى من المهاجرين ولا من الأنصار؟ ويأتي الخبر لسيدنا أبو بكر سيدنا عمر، سيدنا عمر يحزن يقول لازم نروح دلوقتي نشوف مع الجنين. شوف يعني صدمة ما بعدها صدمة، النبي في توفي والمدينة كلها أظلمت والحزن دخل على قلوب الصغير والكبير. زيد يعني أنس قال أنكرنا قلوبنا، بقيت مش عارفين إحنا المسلمين ولا مين ولا إيه الإحساس، قلوبنا يعني أنكرنا قلوبنا يعني متضجرة، القلوب متضجرة يعني مش هنقول متصخبة. هم يعلمون أن القضاء والقدر لابد أن يقع، لكن رسول الله يموت مش قادرين يعني يتخيلوا الواقع اللي حصل مع هذا الحزن الشديد والألم الشديد. وفي جماعة بيقولوا مين هيبقى بعد النبي، الأنصار مننا ولا هيبقى من المهاجرين؟ فلما سيدنا عمر يعرف ياخذ سيدنا عمر يقول تعالى روح دلوقتي عشان يحسم القضية ويختار من يخلف رسول الله. وده من توفيق الله ومن فهمهم، لأن المسلمين لابد أن يكون لهم من يتولى أمرهم وقيادتهم. ما ينفعش أمة من غير قيادة أبدا، ما ينفعش أمة من غير قيادة. وحصل ما حصل من تفاوض، والأنصار قالوا يعني أنتم يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان من المهاجرين، سيبونا فرصة يبقى من الأنصار زي ما دلوقتي مع يعني مع الفارق الشديد. للأنصار كانوا يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله وعايزين مصلحة الإسلام، لكن برضو النفس البشري النهاردة في شرق لا تستحق أن يبقى قائد بيته. شفت الوائر الأشمر اللي عدى 70 سنة وراح يقول في قناة أمريكية يقول مش عارف إيه ده احنا عندنا درجة كويس والناس كلها بتحبه والنساء بتحبه، ده ينفع بني آدم ده ولا ينفع شيطان؟ ينفع من أبناء آدم ولا أبناء الشياطين؟ يعني إيه ده فلان ده كويس والناس بتحبه والحريم بتحبه؟ ده كلام منصب فوق خالص، لكن إن شاء الله تحت خالص. إيه العجب ده؟ إيه الغرائب اللي بتحصل لي؟ أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. يبقى ده ما ينفعش حاجة خالص. لكن الأنصار يا سعار عارفين أنصار فيهم الكفاءات وفيهم من يخشى الله ويحب الله ورسوله، ومع هذا النفس البشرية طوعت لهم ذلك. سيدنا عمر حزم الأمر وبدأوا يقولوا طب منكم أمير ومنا أمير، واثنين ينفع أحكم البلد اثنين، المركب اللي فيها رئيسين ما ينفعش. لكن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه قال منا الأمراء ومنكم الوزراء، شكل تشكيل توافقي محترم بفطنته وذكائه وتوفيق الله وبصيرته ونور إيمانه. الأمراء من المهاجرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ده في بني هاشم وفي قريش، في قريش أقصد، في قريش يقبل الأمراء من المهاجرين والوزراء من الأنصار، نخليكم يعني نستعين بيكم في الاستشارات وكذا وكذا. كلمة وزير معناها يعني يؤازر الحاكم، يقف معه ويعينه على مهمته. فارتضوا بهذا. بدأوا يقولوا مين يبقى بقى من المهاجرين. أبو بكر اقترح، قال واحد من اثنين، يركم أبو عبيدة ولا عمر. يعني قبل ما حد يرد سيدنا عمر مسك إيد أبو بكر وقال نختار أبا بكر. مش عاوز يدي فرصة للنقاش ولا الجدل، في أمور تحتاج إلى حزم، تحتاج إلى حزم. أبايعك يا أبا بكر، تعال أبايعك. كنت تقول أنا أبايعك. بعدين قال هذه العبارة يعني لأن مقدمة تقطع عنقي خير لي من أتأمر على قوم فيهم أبو بكر إلا أن يحدث لنفسي أمرا، بعد الكلام يعني لا أجده الآن، خايف أنه يوم يتقدم للقطع الرقبة يقول لي وقت ما تمكن لما تقعد تنفع المسلمين وتخدم البلد وتخدم مش عارف إيه ويبقى فيه مصلحة وكلام من ده، يضعف ما يرضاش يتقاتل، يقول لك خليني حي. احتاط لنفسه رضي الله عنه وأرضاه. وده من من من فطنة أن ينظر إلى عاقبة الأمور ويقدر الأمور بقدرها ويعمل حساب النفس البشرية أنها تضعف أحيانا وتقوى أحيانا. مش عشان قد يعني عنده الوقت محتاج للمال يقول إن الدنيا المال ربنا يعمل كذا وينتهي الأمر، لا. يبقى هنا هذا الحديث فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته. يبقى يفكر كويس قبل ما يقول ويعقد العزم على أمر، يكون حسبها كويس إيه اللي يحصل له. لأن لو قلنا لو طلب المال الكثير، المال أحد احتماليه، إنما أموالكم أولادكم فتنة، ممكن كثرة المال تطغي، وده حقيقة، إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى، ودي قاعدة عامة إن الإنسان يعني كلما كثر ماله كلما يكون أقرب إلى التعدي طغيان، معناه تجاوز الحد في التعامل مع الله وفي التعامل مع خلق الله. يبقى في هذا الرجل اللي عهد الله لما رزق المال نسي ما قال، ضعفت عزيمته، أو أنه لم يكن جازما في أول أمره ولا يازم الله. لكن الآية بتقول ومنهم من عهد الله لأن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، بالتوكيد، النون المشددة معنى توكيد، لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. بخلوا به بنكثوا ونكثوا، نكثوا في العقد وفي العهد وفي العزيمة، ولم يتصدق ولم يعمل أعمال الصالحين اللي هي البر والصلة وأداء الحقوق واستخدام النعمة فيما يرضي الله. بخلوا به، ويريد بخلوا به موقف طارئ، يعني قال مش هدفع ومش عنديش فلوس، وبعدين تردد ودى لنفسه فرصة ممكن يراجع نفسه، لا، وتولى وهم معرضون، يعني مصر وحازم وجازم، مش هينفق، مش هيتصدق، مش هينفذ العهد الجلالي. ممكن واحد يجوز يجوز النذر بحاجة أفضل، حاجة أحسن، حاجة جاز صدق من جنين بعد مثلا إيه صدق بأكثر من مبلغ جاء أو مثلا جاد أو يفعل النذر زي ما قلنا يعني من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وقال في صفات الناس كويسين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، والوفاء بالنذر مطلوب، إذا نذر يوفى بالنذر. بس قالوا أن النذر المشروط مكروه، النذر المشروط هو اللي إيه؟ مكروه، بمعنى إن شفى الله مريضي أتصدق، ده مكروه، يستخرج به من البخيل، يعني مش عايز يتصدق غير لما يجد الشفاء،